عن فاطمة من شيعتها وندفنتها يا علي وندفنتها هلا بيك من غسلت بنت النبي ومن شفنتها وندفنتها يا علي وندفنتها ضايع قبرها عندك خبرها ضايع قبرها صيح ضايع عندك خبرها هاي الوجيعة فاطمة هاي الوجيعة فاطمة من شيعة ما شاء الله وين الفلد وين ما شاء الله من غسلت بنت النبي من غسلت بنت النبي ومن شفلت وين الفنت يا علي وين الفنت ضايع قبرها ضايع قبرها عندك عندك خبر يا علي عندك خبر بكل موسم حجيجي حب من البيت نقصد للمدينة ونجري دمع العين بكل موسم حجيجي حب من البيت نقصد للمدينة ونجري دمع العين بدهشة فكر نتلفت يسار يمين وندور قبر أمي الحسن وندور قبر أمي ونصرخ شيعتك احنا يا ابو الحسن يدلينا قبر بضعة محمد يدلينا الله قبر بضعة انت يحفارك ايلها القبر صار ظلمينا دلنا ويانا يا علي دلنا الله الله مولاي ما غيرك يعرف قبر بضعة نبينا صيح دلينا وينه دلينا هلا غايب بدر عندك خبرها يا علي عندك خبر هاي الوجيعة فاطمة هاي الوجيعة فاطمة وينك مولاي من غسلت بنت النبي من غسلت شفنت ولد فنتها يا فدوى فدوى اروح لك ضايع قبرها ضايع قبرها عندك عندك يا علي عندك خبر الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكامل جاي الموسم حجيجي بين البيان نقصد للمدينة ونشر دمعي العين نقصد للمدينة ونشر دمعي العين بدهشة فكر نتلفت يساريني ويندور قبر امي ويندور قبر امي فدوة فدوة ونصرخ شيعتك احنا يا ابو الحسن ونصرخ شيعتك احنا يا ابو السبطي يدلينا قبر بضعة محمد ويدلينا قبر بضعة محمد انت احفارت ايلها القابر برض المدينة دلينا وين دلينا وين يا احشو يا مولاك مولاي يا امير المؤمنين ما غيرك يعرف قبر بضعتنا بينا دلينا دلينا غايب بدر عندك خبرها يا علي عندك خبر هاي الوديعة فاطمة هاي الوديعة فاطمة شيعة الان وينك فانتها يا علي اي ما شاء الله هلا هلا من غسلت بنت النبي من غسلت من شفنت يا ولد فلت يا علي عينك علي عينك علي ان شاء الله ضايع قبرها ضايع قبرها عندك خبر من أرض المدينة موجة الأعضاء نوجه للنجف صرخت يا حامي الجار يا حامي الجار نصيحك شفي تراب الليحك يا جلال يا علي ودلينا قبر بنت ودلينا قبر بنت النبي. اريد نزورها يا علي. بعينك شفت كل ما جاء عليها وصع وما غيرك يا حدر يحرف الأخبار. وين الويدي عهب يا كتير ما نجري بيها. نمشد عليها يا علي. نمشد عليها احشي يا علي. نمشد مولاي يا امير المؤمنين. جرب وسط موجي اختفت ومضيعيها. ننشد عليها يا عم ما شاء الله. ننشد عليها وبعد دور اثارها عندك خبرها يا علي. عندك خبر هاي الوجيعة فاطمة هاي الوجيعة. نيالك نيالك يا سلسلة الزهراء شيعت وللفلل. من غسلت بنت النبي. من غسلت بنت النبي وللفلل يا علي وللفلل. والله ضايع قبرها ضايع قبرها. عندك عندك خبرها يا علي. عندك خبر من كل صوت صرخات الحزن تظهر وكل لحظة سؤال عليك يتكرر. وين الفن هاي الدور يا حدر. وين الفن هاي الدور يا حدر. وشلونك دريت عالحال يتصبر. بعد عزنا سؤالي فسر المرمى دفي. الله الله بدفينها هم شفيت ظل عين اللي تكسر. بدفينها هم شفيت ظل عين اللي تكسر. جرحي الظل عشمع جرحي ضيلع لما نشف لو بعده يشرب. بس انت تدري يا حبيبي انت تدري. وبعد بعد جمري الحزن بينها خمت لو بعده يشرب. والله والله بس انت تدري يا حبيبي. يسعر جمر عندك خبر. عندك خبر عندك خبر. وين الونة السهرة هاي الوديعة هاي الوديعة. والله من غسلت بنت النبي من غسلت قبلها ضايع قبلها عندك خبرها عندك خبرها يا علي عندك خبر من كل صف من الشاعر الأديب جابر الكاظمي من كل صف صرخات الحزن تظهر وفي اللحظة السؤال عليك يتكرر وين يدفن هاي الدرة يا حدار وشلون يقدر يتعلم يتصبر بعد عندنا سؤالي فسر المرمر دفينها هم شفت ظل عيد يتكسر دفينها هم شفت ظل عيد يتكسر جرح الضيلع لما نشف لو بعده يجري بس انت تجري يا ما شاء الله مولاي مولاي جمر الحزن بينها انخمل لا بعد يشري بس انت بس انت ما شاء الله مأجور مأجور مأجور أجرك على الزهراء بس انت تدري يسعر جمر عندك خبرها يا هاي الوجي عفاطمة هاي الوجي عفاطمة من شهر وين الفن يا علي وين الفن من غسلت بنت النبي من غسلت قبرها رايح قبرها عندك عندك خبر يا علي نعيش بضعا محمد حين شيعت نعيش بضعة محمد حين شيعت بيا ايدي القبر يا علي احفرت الله بيا ايدي القبر يا علي احفرت وهجت معي حين بقبر نزلت لا شك أثر كسر الضلع شاهدت والله لا شك الأثار كسر الضيل شاهدت هذا الكسر يا ذا الحسن من شفته قلبك يا علي بيا صبر صبرت لون يحمل يا ذا الحسن جمرة مصابك نسمع جوابك يا اسمع اسمع جوابك هلا من شيع الشمس اللي انا صابك تسمع تسمع دواك يا حالي تدهر عندك خبر يا يا موتي سلم ومني الشدد متها يا موتي سلم ومني الشدد متها جفن يوم خبر قلع بيجيبا جفن يوم خبرتي يا حبيبي كيلبا شلون الباب دارك هيج مثل أبناء وشلون ودي عيطي يحمي الهمسة وشلون ودي عيطي مين هنسى شلت نعشيل جليلة بليل يا أسبع شلت نعشيل جليلة بليل يا أسبع وشلوني جريت النثور عليها وشلوني جريت تنثور عليها يا ظلمت شيلي النعش اي والله اي والله ها يا ظلمت شيلي النعش شنو قصيتها غاية عيدها يا حي يا غاية يا غاية من وصيتك تمحي أثار موضيع لي حيدها يا غاية يا غاية عيدها يا علي يا غاية عيدها حيرنا سيرها عندك خبرها عندك خبرها يا علي عندك خبر هاي الوديعة فاطمة هاي الوديعة من غسلت بنت النبي من غسل هذا كحش نحشي نشمي سجل اسمك بدفتر الحجة هلا وين الفن يا علي رايح قبرها رايح قبرها نعيش بضعا محمد حين شيعته نعيش بضعا محمد حين شيعته بيا ايد قبرها علي يحفظ بيا ايد قبرها يا علي يحفظ وحج عثمان حين قبر نزلته لا شك دار كسر يضيح شاهدته لا شك دار كسر هذا الكسر يا أبا الحسن من شفته قلبك يا علي يا صبر صبرته لوني حملت يا أبا الحسن جمرة موسى نسمع يا علي ما شاء الله ما شاء الله عندك حاجة لولا احشو ياها من شيع الشمس خلي على صابك نسمع جوابك يا هاي الوديعة هاي من غسلت بنت النبي من غسل قبرها ضايح قبرها عندك خبر عندك خبر يا موت السلم ومني الشدد مدها وكفك يوم خبر شلون الباب دارك هيش مدي الأذنى وشلون الودي عالضيح من همسة شليت نعش الجليل بليل يا أسفع شليت نعش جليلة بليل يا أسبع والشيلوني اليسرى ما حد عرف من هالعالم بأسرة موضي قلبه بنتي المصطفى الزهرة بس انت يا حدار أعلم يهدر وتعرف ليش هالحال كتم سيرة وحن اليوم بالآهات والعبرة نصيح بصوت دلينا يا ابو العذرة نصيح بصوت دلينا ربت محمد حيان يوم غيابها وهزدر يعني العرش بمصايبها ربت محمد حيان يوم غيابها وهزدر يعني العرش احتارته للفكر واصحاب العقول من الموسى بعد ما تدرش تقول صيدك بالباب انكشف والعلبة تقول صيدك بالباب انكشف ميحسين وقع يم حجبة البار صيدك ميحسين وقع يم حجبة البار صيدك ميحسين وقع يم حجبة البار يا الكين عشد لو قيدك شينه الأسباب اي محنة ما حد يعلم بأسبابها ننشدي على السبب من في عليل اشراف هل ليش بيحكي الطاعة يمحك بيت الدار ليش بيحكي الطاعة يمحك بيت الدار وليش فوق الباب تتلاهب الناس ولتينا شد من يرد جوابها ولينا شد من يرد جوابها زمرك هالشيفت والحيط طاهر ضبها ضبها إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي زمرك هالشيفت والحيط طاهر هشمت هلا بيك وهشمت قد رقل يمنح للسارة ولو شفت باب البيت المؤجرة لو شفت باب البيت المؤجرة تذكرت شيبي وحركتنا يا الله تذكرت شيبي وحركتنا بها مصدر طفلين اليوم نجمع هالواحد من السهرة على نظرة وقاح واحد يتشم الكدر نحر نقطع ريت هالنبلة مهدي صوابها والغوصة تاكل فادك مني الطهر والغوصة تاكل فادك مني الطهر هو خل جينا بالروح بيشر هو خل جينا بالروح بيشر النار ما تخمى تقدم عادي الصدر ويتعب تبما يفي تعدابها هذا حال العترة بغياب الرسول هذا حال العترة بغياب الرسول اي منها تنحب ويتمع السيون ومنها بالسيدان داشتها الخيون ومنها مقصوبة بأمر سلابها ومنها مقصوبة بأمر سلابها